بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وإخلاصا وعملا وفقها بالدين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة الكرام في خاتمة أيام هذه الدورة المباركة والتي حاولنا من خلالها وما زلنا نحاول من خلالها أن نشرح الفن الأول من فنون علوم البلاغة هو فن علم المعاني. ونحاول اليوم إن شاء الله أن نختصر الأبواب المتبقية تمام كان ذلك، وأعدكم إن شاء الله أننا لن نغفل منها بابا لكننا سنحاول أن نختصرها اختصارا غير مخل، نعم، لأنه لا بد من الاختصار أو نقع في الاعتصار، يعتصر الزمن منا بقية أبواب هذا الفني، فالاختصار أولى حتى ننجو من الاعتصار. نعم، وصلتم أمس إلى الباب الثالث من أبواب هذا الفن وهو باب المسند. باب المسند شرعنا فيه وما أكملنا، نحن الآن إن شاء الله نذكر ببعض ما قلناه أمس ونكمل. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وذكر له أحوالا تسعة. والمسند كما تعلمون هو خبر المبتدئ، هو المحكوم به، هو المخبر به، هو خبر المبتدئ أو فعل الفاعل، ففعل الفاعل مسند، أو فعل نائب الفاعل هذا كله مسند، طبعا إذا كان الفعل تاما، الكلام هنا عن الفعل إذا كان تاما، و اسم الفعل كذلك مسندا كقولك هيهات العقيق. فالمسند إذن يكون خبرا للمبتدئين، ويكون فعلا لفاعل تام أو فعلا لنائب الفاعل، ويكون اسم فعل، وكذلك المبتدأ الوصف المستغني بخبره عن بمرفوعه عن خبره كذلك مسند، هذه كلها مسندات. كذلك خبر كان وأخواتها، والمفعول الثاني من أفعال ظن وأخواتها، وهكذا هذا كله مسند. هذا المسند له نكات أو له أحوال. الحال الأولى التي يذكرها أهل الفن هي حال حذفه، ولذا قال الشيخ يحذف مسند لما تقدم، معناه يحذف لسبب من الأسباب التي سبق وأن قلناها في باب المسند إليه، يحذف للعلم به، يحذف لضعف القرينة أو لضعف الاعتماد عليها إذا كان المخاطب غبيا أو ربما لا يفهم. قلت يحذف للعلم به، معناه يحذف للعلم به. و إذا كان معلوما طبعا ولا مقتضي الحذف، أنا قصدي إذا كان معلوما ولا مقتضي للذكر فيحذف المسند إليه. قال يحذف مسند لما تقدم، قولك خرجت فإذا زيد، معناه فإذا زيد حاضر، فأنت هنا حذفت المسند لأنه معلوم، بدل أن تقول خرجت فإذا زيد حاضر قلت خرجت فإذا زيد. يحذف كذلك لضيق المقام، هذه كلها من أسباب حذف المسند إليه، كذلك هي أسباب لحذف المسند، أن ربما خلطت بين الحذف والذكر. لا، أنا قصدي خرجت فيا زيد قائم أو فيا زيد حاضر أو فيا زيد، لأن إذا عادة الفشائية يتابع هذه المفاجأة. إذا كان معلوما لا يجوز حذف المسند إليه لا يجوز حذف المسند إلا إذا دلت عليه قرينة، وهذا قلته من قبل، لا يجوز الحذف إلا عند قرينة، مفهوم؟ إذا دلت عليه قرينة جاز حذفه. وليقولنا يحذف للعلم به، معناه إذا كان معلوما وليس ثمة داع يدعو إلى ذكره، مفهوم؟ وهذا ذكرناه في باب المسند إليه وقررنا. نعم، قلت من هذه الأسباب وقوعه جوابا لسؤالي، سواء كان هذا السؤال محققا، قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هنا وقع جوابا لسؤالي بدلا أن يقول ليقولون خلقهن الله. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. فالسؤال هنا مذكور. قد يكون هذا السؤال مقدر كقول الشاعر ليبكى يزيد ضارع، فضارع هذه هذا فاعل لفعل محذوف، كأنه قيل من يبكي فقال ضارع، فحذف المسند هنا لدلالة الكلام عليه، لأنه وقع في جواب سؤال مقدر، كأنه قيل من يبكيه فقيل ضارع. وفي هذا الحذف ما فيه من النكات البليغة، كرر ذكر المسند إليه وأجمل الكلام ثم فصل. ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ومنه قراءة يسبح له فيها بالغدو والآصال الرجال، كأنه قيل من يسبح له فقال الرجال. هذه من نكاتي من نكات حذفي حذف المسند إليه. ولي قال الشيخ والتزموا قرينة ليعلم، والتزموا قرينة ليعلم، معناه لا بد من وجود قرينة في الكلام تدل على المحذوف. نعم. ثم ذكر الشيخ رحمه الله نكات ذكره فقال واذكره لما مضى، وذكره لما مضى أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. من نكات ذكر المسند إليه الذكر هو الأصل، إذا لم يكن ثمة مقتضٍ للحذف فلا يعدل عنه كما قلناه في باب المسند إليه. فيذكر المسند إليه لبعض ما تقدم، ومنه احتياط لضعف التعويل على القرينة. قول الله سبحانه وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، فصرح بذكر المسند أو الدلالة على غباوة السامع. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن قوم إبراهيم أنهم قالوا له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا. الظاهر وأن يقول أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، وأن يقول كبيرهم بدل أن فقال بل فعله كبيرهم هذا. وكبيرهم طبعا ما فعل وأن له أن يفعل وهو جماد، فهنا صرح بذكر المسند للدلالة على غباوة السامع، فهمتم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. من نكات المسند قال الشيخ أو ليرى فعلا أو اسما فيفيد المخبر. أحيانا يكون المسند فعلا وأحيانا يكون المسند اسما. المسند قد يكون مفردا وقد يكون جملة، وهذا المسند الفرد أو المفرد وقد يكون اسما وقد يكون فعلا، تنبهوا لها، ولكل من ذلك داع إليه. فأما كونه فعلا فليفيد التقييد بأحد الأزمنة الثلاثة، بدل أن تقول زيد قائم أمسي تقول زيد قام، أو زيد قام، أو الشيخ حضر قبل ساعة، أو الشيخ حضر أمسي تقول أقصد، أو الشيخ حاضر أمسي أو قائم أمسي، فتأتي بصيغة الفعل لأنها تدل على الحدث مع زيادة الزمان. فإذن هذا من نكات الإتيان به فعلا يدل على أحد الأزمنة الثلاثة على أقصر وجه. زيد آت غدا، فتقول زيد يأتي أو زيد سيأتي وهكذا، مفهوم؟ فلكي يدل على أحد الأزمنة الثلاثة بأقصر وجه، أنه على وجه مختصر. فإذا قلت زيد قام هذا يدل على وقوع القيام وهو الحدث، ويدل على زمان القيام وهو أنه حصل في الماضي، مفهوم؟ فبدل أن تقول زيد قائم في الماضي أو زيد وهكذا. وأما كونه مسندا، كون المسند إليه مسندا فليفيد الثبوت والدوام، لإفادة الثبوت والدوام ولعدم الدلالة على الزمن. الاسم لا يدل على الزمن وإنما يدل على الثبوت، على الثبوت والدوام. قال الله سبحانه وتعالى حكاية عن المنافقين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فعبر بالجملة الفعلية قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، قالوا إنا معكم نحن معكم، فعبر بمعيتهم مع الشياطين بالجملة الإسمية، وعبر عن إخبارهم بإيمانهم الكاذب بالجملة الفعلية، لأنها تدل على تزحزح حدوث، بينما الجملة الاسمية تدل على الثبوت والدوام. فهم صادقون في نفاقهم كاذبون في إيمانهم، فعبر عن عن عن الإيمان بآمنا، وعبر عن عن عن النفاق بإنا معكم إنما نحن مستهزئون، مفهوم. وفي هذا المعنى قول الشاعر: لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ولت إلى طرق المعروف تستبق، لا يألف الدرهم المضروب صرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق. فالانطلاق ثابت، ما قال لكن يمر عليها وهو ينطلق، قال وهو منطلق، لأن الانطلاق ثابت، هذه عادته. أفهمتم؟ نعم. هذه اختصارا بعض هذه النكات. من هذه النكات أقصد من نكات المسند تقيده بالشرط، معناه أن تقيد المسند. فيقيد المسند ببعض أدوات الشرط. أنت الآن إذا قلت لك إن جاءك زيد فأكرمه، فأنت هنا قيدت المسند بمجيء زيد، إن جاءك زيد صح فأكرمه، فالإكرام هنا مقيد بمجيء زيد. لكن جرت عادة البلاغيين أن يقتصروا على نكات إن وإذا ولو من أدوات الشرط، لأنه بسبب الجهل، وخاصة إن وإلى، لأنه بسبب الجهل بموقع إن وإلى في الكلام يزيد كثير من الخاصة عن الصواب، كما يقول الزمخشري رحمه الله. فلإن مع المسند معنى ولإذا مع المسند معنى، فينبغي للبليغ أو ينبغي للشاعر أن يدركه حتى لا يقع في الخطأ. هو إن وإذا تتفقان في شيء، ما هو؟ الفعل المستقبل الواقع بعدهما، الفعل الواقع بعدهما مستقبل المعنى سواء كان ماضيا أو مضارعا. إن قام زيد أو إن جاء زيد فأكرمه، إذا جاء زيد فأكرمه لا فرق بينهما، فالفعل الواقع بعدهما يدل على المستقبل. أفهمتم؟ يدل على الاستقبال، مفهوم؟ لكن لاحظوا، أتلاحظون فرقا بين إن جاءك زيد فأكرمه وبين إذا جاءك زيد فأكرمه؟ هل تلاحظوا بينهما فرقا؟ الفعل بعدهما يدل على المستقبل، لكنهما يفترقان في شيء، ما هو؟ هل لاحظتم؟ أحسنت. الشرط الواقع بعد إن ليس مقطوعا به، والشرط الواقع بعد إذا هو مقطوع به في الغالب، هذا في الغالب، الغالب أن الشرط الواقع بعد إن ليس مقطوعا به، وأن الشرط الواقع بعد إذا مقطوع به، هذا الغالب. قول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصيبهم سيئة يطجروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. قول الله تعالى: فإذا جاءتهم الحسنة، أتى في الحسنة، أتى مع الحسنة بإذا. الحسنة هنا هي نعم الله سبحانه وتعالى المحبوبة التي لا ينفك عنها العبد والتي هو غارق فيها. قال: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا أنا هذه، وإن تصيبهم سيئة، فعبر بإن، قال وإن تصيبهم سيئة، وسيئة هي ما يسوء الإنسان، وإن تصيبهم سيئة، فسيئة نادرة في مقابل النعم. فهمتم؟ خذوا آية أخرى، قول الله سبحانه وتعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصيبهم سيئة مما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإذا أذقنا الناس رحمة، فعبر عن الرحمة بإذا، وعبر قال: وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها، وإن تصيبهم سيئة، فسيئة نادرة، والرحمة إيش؟ ها؟ لازمة. أنا في رحمة، الحياة نعمة، وهذه الحياة أنا في مسجد ونتدرس كتابة من كتب العلم، يعني إن ذهبت وعدد النعم التي نحن فيها فأنا لي أن أعددها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أفهمتم؟ فهذه فقط ملحوظة يسيرة مع لتقييد المسند. والبلاغيون يذكرون إن وإذا ولو، لو يقولون بأنها حرف امتناع للامتناع. لو جاءني زيدون لأكرمته، ما هو أنه لم يأتك ولم تكرمه، فحرف امتناع الامتناع، امتناع الكرام عدم مجيء زيد. لكن التحقيق أنها تدل على امتناع الشرط، على امتناع الشرط لو جاء زيدون لأكرمته، صح، ولو لشرط الماضي وانتفائه لا لانتفاء المشروط كما قال السيوطي رحمه الله. هذا هو مذهب أهل البلاغيين وهو مذهب المحققين. حرف امتناع الامتناع هذا هكذا يقول، هكذا يقول، هكذا يقول المعربون. فهمتم؟ نعم. وطبعا لو حرف تمني وهي حرف شرط غير جازم كإذا، فهمتم؟ نعم. أما المشروط فلا، فمسكوت عنه، لا تدل على شيء فيه، لكنها تدل على امتناع الشرط لو جاز أنه لم يأتي. لكن مشروط لا تدل على انتفائه ولا على بقائه، واضح. هذه اختصارا هي أهم نكات تقييد المسند، وبها نكون قد أكملنا اختصارا أهم مباحث المسند. الشيخ رحمه الله ذكر منها تسعة وقد قرأتها عليكم في المتن. الباب الرابع من أبواب هذا الفن هو باب متعلقات الفعل أو متعلقات الفعل بكسر اللام وفتحها، متعلقات الفعل أو متعلقات الفعل. أنا قلت لكم سابقا في مقدمة سابقة، في مقدمتنا الأولى في درسنا الأول، بأن المسند إذا كان فعلا أو ما يشبه الفعل قد تكون له متعلقات، أو قد تكون له متعلقات. فالتعلق نسبة من جانبين، فثمة متعلق وثمة متعلق، بعضهم يكسر اللام وبعضهم يفتح اللام، وإن كان مذهب المحققين كسر اللام متعلق. فالمراد بهذه المتعلقات أو هذه المتعلقات المعمولات التي يرتبط معناها بالعامل. الفعل قد تكون له مفاعيل كالمفعول المطلق أو كالمفعول به، قد تكون له مفاعيل فهذا متعلق، متعلق بالفعل. وشبه الفعل وشبه المفعول به الحال أو التمييز أو الاستثناء، هذه كلها متعلقات تتعلق بالفعل. أما الفاعل فهو مسند إليه، صح، وأما الفعل فهو مسند، قد تكون له متعلقات مفعول به حال تمييز مستثنى فنسميها متعلقات. العامل متعلق به والمعمول إيش؟ متعلق. فثمة تعلق قطعا من جانبين، فأحيانا يسمونهم متعلقات وأحيانا يسمونهم متعلقات، فهمتم؟ فالمسند إذن إذا كان فعلا قد تكون له متعلقات تتعلق به. فالغرض أنا بيان بعض نكات تلك المتعلقات أو المتعلقات، فهمتم؟ هذا القصد. نعم. والمتعارف عليه عند أهل هذا الفن أن المعمول متعلق وأن العامل إيش؟ متعلق. فالمعمول هو المتعلق، هو الذي يتعلق به، فالمفعول به هو الذي يتعلق بالفعل، والفعل هو إيش؟ هو المتعلق به. أفهمتم هذا قصدي؟ نعم. والمقصود في هذا الباب بيان نكات هذه المتعلقات من حذف أو ذكر أو تقديم أو تأخير. نعم. وربما نزيد. الشيخ رحمه الله قال: والفعل مع مفعوله كالفعل مع، والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبيه فأتسي. المتعلقات التي يرتبط معناها بالفعل أو يرتبط معناها بشبه الفعل كما قلت هي المفاعيل، مفاعيل خمسة: مفعول به، مفعول مطلق، المفعول فيه وهو الظرف، المفعول معه وهو الذي يتمعه بالواو هي واو المعية، والمفعول لأجله المصدر القلبي، الذي جاء به تعليلا للعامل، والمستنى وإن شئت قلت هو المفعول دونه، فهمتم؟ نعم. وما يشبه هذه المفاعلة من حال وتمييز واستثناء إلى ذلك، حتى المجرورات، حتى المجرورات هي متعلقة. نعم. قلت أن الذي يهمنا في هذا الباب هو ما يتعلق بالمفعول به، لأن الوقت ضيق من حذف وذكر أو تقديم أو تأخير، وما يسمح به الوقت. المبحث الأول هو حذف المفعول به، المفعول به متعلق، حذفه هو. نحن أحيانا نقول ضرب زيد عمرا، صح؟ أنت هنا قد صرحت بذكر المسند وهو ضرب، وصرحت بذكر المسند إليه وهو زيد وهو الفاعل، وصرحت بذكر المسند بذكر المفعول به وهو عمر. فضرب مسند وزيد مسند إليه، وعمر إيش؟ متعلق بالمسند. ويقول ضرب زيد عمرا يوم خميس، فهذا متعلق آخر وهو مفعول به، مفهوم؟ إذا قلت ضرب زيد عمرا يوم الخميس تأديبا، هذا متعلق آخر وهو مفعول لأجله، أفهمتم؟ ويقول ضربا، فهذا متعلق آخر وهو مفعول مطلق. الكلام أنا عن المفعول به، لأن الوقت لا يسمح، هو عن المفعول به. هذا المفعول به قد يحذف وقد يذكر، طبعا إذا كان الفعل متعديا، لأن الفعل كما جاءكم من نحو على قسمين، فعل قاصر لازم، هذا لا يطلب مفعولا به، وليس الكلام عنه، الكلام عن الفعل المتعدي الذي يطلب مفعولا به، الذي له متعلق. فالغرض من ذكر الفعل مع فاعله ومفعوله لكي أفيدك أن الفعل متعلق بهما، ضرب زيد عمرا، لأن هذا الفعل هو الضرب حاصل من زيد وواقع على عمره، فهو متعلق بهما، متعلق بزيد من جهة وقوعه منه، ومتعلق بعمر من جهة وقوعه عليه، وفرقنا بينهما فرفعنا الفاعل ونصبنا المفعول. نتفق؟ واضح هذا؟ نعم. لكن إذا قصد المتكلم الإخبار عن الفعل فقط، عن الفعل مجردا، منه إذا قصد المتكلم الإخبار عن الحدث من غير تلبس بفاعل أو مفعول به، ما الذي يفعل؟ يمكنه أن يأتي بمصدر فيقول وقع الضرب، صح؟ لكن كونه أتى بالفعل ليفيد تلبس الفعل بالفاعل وبالمفعول به، لأنه إذا قصد الحدث، إذا قصد مجرد الحدث يمكنه أن يأتي بمصدر، لأن المصدر اسمه حدث، فيقول وقع ضرب. لكن إذا ذكر الفعل فلإفادة تلبس، ولهذا قال الشيخ والفعل مع مفعوله كالفعل مع فاعله فيما له معه اجتمع، والغرض الإشعار بالتلبس بواحد من صاحبه بالتسي، أفهمتم؟ نعم. هي مقدمة توطيع. إذا كان الفعل متعديا كما قلت، أحيانا أقصد الإخبار بالحدث فقط والمفعول، وأصرف النظر عن الفاعل، لا أريد ذكر الفاعل، أريد ذكر الفعل وذكر مفعوله، فأركب الفعل النائب وأقول ضرب زيد، فأحذف الفاعل اختصارا خوفا منه، خوفا عليه، لنكات الحذف التي نذكرها في مواطنها، لعلة لفظية، لعلة معنوية، وهكذا. فإذا قصدت الحدث ومفعوله ركبت الفعل النائب فقلت ضرب زيد وحذفت الفاعل، صح؟ اتفقنا؟ نعم. لكن أحيانا يقع العكس، تقصد الإخبار بالحدث وفاعله دون دون دون دون دون المفعول به، وذلك محل الشاهد، تقصد الإخبار بالفعل وفاعله دون أن تذكر المفعول به، وهذا على قسمين، هذه الصورة على قسمين، إما أن تنزل الفعل منزلة اللازم، وتقول هذا الفعل، إما أن تنزله منزلة اللازم وكأن الفعل لازما، كأن الفعل أصبح لازما، كأنه لا يطلب مفعولا به. وإما أن لا تنزله منزلة اللازم ولا تقطع النظر عن المفعول به، بل تقصده لكنك لا تذكره لفظا. أعيد ووضح، قلت بأنك إذا ذكرت الفعل فأنت تقصد أنه ذكرت الفعل وذكرت معه فاعله ومفعوله، فأنت تقصدهما، تقصد الفاعل لأنه وقع منه وتقصد المفعول لأنه وقع عليه. أحيانا لا تقصد الفاعل فتركب الفعل النائي، صح؟ أحيانا لا تذكر المفعول. عندما لا تذكر المفعول أنت هنا أمام أمرين، إما أنك نزلت الفعل منزلة اللازم فصرفت النظر عن المفعول به، صح؟ وإما أنك لم تصرف النظر عن المفعول به وإنما حذفت لفظه فقط. ما الفرق بينهما؟ سنبدأ بالصورة الأولى. الصورة الأولى ما هي؟ هي أن تنزل الفعل منزلة اللازم ولا تقدر مفعولا به. لماذا؟ لأن المقدر كالمذكور. خذوا عندكم قول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. يعلمون إيش؟ فهنا حذف المفعول به، معناه قل هل يستوي الذين يعلمون، معناه الذين وقع منهم علمون أو الذين، فكأن الفعل هنا أصبح لازمة. أفهمتم؟ معناه من له قل هل يستوي، من له صفة العلم ومن ليست له صفة العلم، مع أن علم فعل متعدي، صح؟ لكن هنا قصد تنزيل الفعل منزلة اللازم، منزلة اللازم. قول الله سبحانه وتعالى: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. أضحك وأبكى، أضحك فعل متعدي، وأبكى فعل متعدي، لكن الفعل هنا منزل منزلة اللازم، منه حصل منه إضحاك أو حصل منه إبكاء. وأنه هو أمات وأحيا، أمات من وأحيا من، منه حصلت منه إمات أو وقع منه إحيا. قول الله سبحانه وتعالى: وأنه هو أغنى وأقنى، منه حصل منه إغناء وإقناء، وهكذا، منه هو الذي منه الإضحاك والإبكاء ومنه الإماتة والإحياء. فهنا الفعل هنا نزل منزلة اللازم. الصورة الثانية أن لا ينزل الفعل منزلة اللازم ولا يقطع النظر عن المفعول به، لكنه لا يذكر لفظه فقط، لا يذكر لفظه فقط، ويكون المفعول به مقدرا بحسب القرائن التي يقتضيها المقام. أحيانا يكون للبيان، أحيانا يكون للإبهام، وهذا دوما يقع مع أفعال المشيئة. انتبهوا، قول الله سبحانه وتعالى: فلو شاء لهداكم أجمعين، معناه فلو شاء هدايتكم، فهنا حذف المفعول به، ودوما يقع مع أفعال المشيئة، تنبهوا لها. قول الله سبحانه وتعالى: فإن يشاء الله يختم على قلبك، معناه فإن يشاء الله إضلالك. قول الله سبحانه وتعالى: من يشاء الله يضلله، تنبهوا، كلها أفعال لم يذكر معها مفعول به. وأحياناً يحذف لقصد التعميم. قول الله سبحانه وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، معناه يدعو كل أحد. أفهمتم؟ فهذه بعض نكات حذف المفعول به، مفهوم؟ نعم. نحن حاولنا أن نذكرها على وجه الاختصار. من هذه النكات تقديم المفعول به هو كما هو مقرر في النحو أنه الأصل ترتيبه، وأن يذكر الفعل وفاعله ومفعوله، لكن مع ذلك يجوز أن يقدم المفعول به على الفاعل، ويجوز أن يقدم على الفعل. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ولقد جاء آل فرعون النذر، صح؟ والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاوب بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل كما قال ابن مالك في ألفيته. لكن أحيانا يقدم المفعول به على الفعل كما قلت لعلة. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. هنا قدم المفعول به: إياك نعبد، معناه لا غيرك، صح؟ قول الله سبحانه وتعالى: لإلى الله تحشرون، لإلى الله تحشرون، ما نهم تحشرون إلى الله لا إلى غيره. فقدم المفعول به في إياك نعبد لإفادة التخصيص، وقدم الجار والمجرور في قوله إلى الله تحشرون لإفادة التخصيص كذلك. أفهمتم؟ فالتقديم هنا أفاد إيش؟ أفاد التخصيص. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول إيش؟ عليكم شهيدا، ما قال شهيدا عليكم. فهمت؟ نعم. وأحيانا يكون حذف لنكة أخرى، حذف الكلام هنا على تقديم والتأخير. الحذف الذي ذكرته سابقا أحيانا يكون لنكة أخرى، منها مراعاة الفاصلة وقول الله سبحانه وتعالى. قصد أحيانا يكون التقديم لمراعاة الفاصلة. الحذف قد يكون لمراعاة الفاصلة وقد ذكرته. أحيانا يكون التقديم لمراعاة الفاصلة، خذوه فضلوه ثم الجحيم صلوا. لو قال مثلا ثم صلوه الجحيم، يعني لا, لا, لا, لا تمشي الفاصلة على سنن واحد. قال ثم الجحيم فقدم المفعول، فقدم المفعول به. ثم في سلسلة نرعها 70 ذراعا فاسلكوه، ما قال ثم اسلكوه في سلسلة نرعها 70 ذراعا. مفهوم هذا؟ نعم. هذه اختصارا بعض أحوال المفعول به، والمفعول به أحد متعلقات الفعل. أفهمتم؟ واضح؟ نشرع الآن إن شاء الله في الباب الخامس، وهو باب القصر. بارك الله فيك. أنا قلت بأن حذف المفعول به، أو قلت بأن الفعل المتعلق بالمفعول به أحيانا ينزل منزلة اللازم فيصرف النظر عن المفعول به أصلا فيصبح الفعل كاللازم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الذين حصل منهم علم أو الذين لم يحصل منهم علم. وأحيانا لا يقطع النظر عن المفعول به وإن كان لا يذكر لفظا. المثال الذي ذكرته الآن لا يمكن الفعل به أن ينزل منزلة اللازم، لأن المفعول به مقصود، والله يدعو، ما هو يدعو كل أحد، فإنما حذف المفعول به لإفادة التعميم. إذا نزلت الفعل منزلة اللازم فأصبح الفعل ليس له متعلق، وهذا خلاف مقصود الله سبحانه وتعالى، لأن الدعوة عام. مفهوم؟ واضح؟ كان عندك سؤال؟ السؤال الذي يتعلق به؟ هذه يذكرونها في كتب النحوي، يذكرون لها صورا في كتب النحوي، وهي التي عناها ابن مالك بقوله: وأخير مفعولين لبس حذر، أخير مفعولين لبس حذر. معناه أحيانا يجب تأخير المفعول به إذا خيف اللبس بينهم وبين الفاعل ضرب موسى عيسى، لكن أحيانا العكس يجب تقديم المفعول به على الفعل. مثلا إذا كان يجب تقديم المفعول به على الفاعل قصدا، إذا كان وكذلك على الفعل أحيانا إذا كان المفعول له حق صدارة من ضربت، أو إذا كان الفاعل متلبسا بضمير يعود على المفعول به ويبتلى إبراهيم ربه بكلمات وهكذا. لكن هذه تذكر في كتب النحوي. نحن الآن نذكر نكات تقديم المفعول به. مفهوم؟ أنا قلت بأنه أحيانا ينزل منزلة اللازم فيقطع النظر عن المفعول به، وذكرت لها أمثلة منها نعم، وأنه مات وحيا، وأنه حصل منه إضحاك، وحصل منه ماتة، وحصلت منه وحيا. فهمت؟ فالسياق دائما هو الذي يحدد السياق دائما. مفهوم؟ نعم. الباب السابع أو الخامس عفوا من أبواب فن علم المعاني هو باب القصر، وهو الذي عناه الشيخ بقوله: تخصيص أمر مطلقا بأمره هو الذي يدعونه بالقصر. القصر عندهم طبعا القصر لغة الحبس. قال الله سبحانه وتعالى: حور مقصورات في الخيام، من هو محبوسات فيهن على أزواجه. والقصر عند أهل الفن هو تخصيص أمر بآخر بإحدى طرق التخصيص. معناه أن تخصص أمرا صفة أو موصوفة، أن تخصص أمرا بآخر، أن تخصص صفة بموصوف بإحدى طرق التخصيص. ما كاتب إلا زيد فأنت هنا قد قصرت الكتابة على زيد، ما زيد إلا كاتب فأنت هنا قد قصرت زيدا على هذه الصفة والكتاب. فهو تخصيص أمر بأمر، معناه كما يقولون تخصيص صفة أو موصوف، تخصيص أمر بأمر بإحدى طرق التخصيص الأربعة. هذا القصر ينقسم إلى قسمين، وينقسم بعدة اعتبارات متنبه لها وسأحاول ذكرها باختصار. ينقسم إلى قسمين، إلى قصر حقيقي وقصر إضافي. والقصر الحقيقي قد يكون تحقيقيا وقد يكون ادعائيا، والقصر الإضافي أو القصر المجازي ينقسم كذلك باعتبار آخر إلى قصر قلب أو قصر تعيين أو قصر إفراد. النوع الأول ما نسميه بالقصر الحقيقي، هو الذي يكون مقصود المتكلم منه أن يختص المقصور بالمقصور عليه، أن يختص المقصور بالمقصور عليه بحيث لا يتعداه. هذا المقصور هو خاص بالمقصور عليه، لا يتعداه إلى غيره أصلا. خذوا عندكم قول الله سبحانه وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. القصر الحقيقي يكون فيه المقصور مختصا بالمقصور عليه، منفي عن كل ما عداه. المقصور فيه مختص بالمقصور عليه، منفي عن كل ما عداه. عنده مفاتح الغيب، هذه الآية فيها طريقان من طرق القصر. الطريق الأول هو تقديم عنده مفاتح الغيب، عنده وعنده مفاتح الغيب، معناه قدم المتعلق أبناء وهو ظرف، وهذا لعل له علاقة بالباب السابق باب متعلقات الفعل. فقدم المتعلق هنا وهو الظرف، وعنده مفاتح الغيب، مفهوم؟ وعنده مفاتح الغيب. الأصل مفاتح الغيب عنده، هذا الظرف هنا هو في موقع خبر لأنه متعلق بمحذوف وجوبا هو الخبر، معناه مفاتح الغيب كائنة عنده، مفهوم؟ هي. القصر الثاني هو ما حصل بالنفي والاستثناء، لا يعلمها إلا هو. فثمة طريقان من طرق القصر. الطريق الأول تقديم متعلق وهو وعنده مفاتح الغيب، معناه مفاتح الغيب عنده لا عند غيره، لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو، هذا نفي واستثناء، وهي طرق من طرق القصر كما سيأتيكم أربعة: نفي أو الاستثناء أو إنما أو التقديم، سأتيكم إن شاء الله في موضعها. فعلم مفاتح الغيب مقصور على الله تعالى، تنبه، لا يعلمها إلا هو، منفي عن كل ما سواه، صح؟ طبعا تكرار القصر هنا أفاد تأكيد هذه الحقيقة، وهي أن العلم بالغيب مختص بالله سبحانه وتعالى. فهذا القصر قصر حقيقي، كأن تقول ما خاتم الرسل إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت هنا قصدك أن ختم النبوة مقصور على محمد صلى الله عليه وسلم، ما خاتم الرسل إلا محمد، معناه لا يتعداه إلى غيره من الرسل. هذا قصر حقيقي وهو تحقيقي مدعى ليس ادعاء. قول الله سبحانه وتعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فالمراد هنا قصر العبادة على الله سبحانه وتعالى بحيث لا تتعداه إلى سواه، هذا قصر حقيقي. قلت هذا القصر نسميه قصر حقيقي، وثمة نوع آخر نسميه قصر دعائي يتابه المبالغ. القصر الحقيقي هو أن يكون المنفي عام، فالمنفي عام يتناول كل ما عدا المقصور عليه. أنت تقصد النفي عن كل ما عدا المقصور عليه. قولك ما أكرمت إلا زيدا، هذا قصر حقيقي لكنك جئت به التحقيق، لأن الإكرام لم يقع منك إلا على زيد. أفهمت؟ واضح هذا؟ فالقصر الحقيقي التحقيقي أو القصر الحقيقي التحقيقي كما قلت عادة يكون المنفي فيه عامة، المنفي عام يتناول كل ما عدا المقصور. فأنت هنا ما عدا قلت ما أكرمت إلا زيدا، فالإكرام لم يقع منك إلا إلا إلا إلا إلا على زيد في واقع الأمر وفي حقيقته. أفهمت؟ نعم. قولك مثلا لا يحج إلى مكة إلا المسلمون، لا يحج إلى مكة إلا المسلمون، هل الواقع يطابق كلامك؟ نعم يطابق كلامك، فهذا قصر حقيقي تحقيقي ليس ادعاء، لأن مكة لا يحل أن يحج إليها إلا المسلمون. لكن لاحظوا بأن المقصورة في هذه الأمثلة كلها صفة، وأن المقصور عليه موصوف. ما أكرمت إلا زيدا، ما خاتم الرسل إلا محمد، فعندك صفة فأنت تقصرها على موصوف لأن هذا الغالب. مفهوم؟ لأن القصر التحقيقي، القصر الحقيقي التحقيقي يقع كثيرا في كلام إذا كان المقصور صفة، ويقل ويقل في قصر الموصوف على الصفة. مفهوم؟ لماذا؟ لأن الغالب في الموصوف أن يتصف بعدة صفات، فكونك تقصره على صفة واحدة هذا، حتى قالوا بأن قال السيوطي رحمه الله وهو عزيز لا يكاد يوجد. مفهوم؟ نعم. إذن هذا القصر الحقيقي، القصر الادعائي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه وينفى عن كل ما عداه، لكن من باب المبالغة والتجوز. إذا قلت ما شاعر إلا زهير، أو ما رثاء إلا رثاء الخنسائي، ثمة شعراء وآخرون، وثمة من رثا وثمة من رثت، صح؟ فأنت هنا قصرت صفة وهي الشعر على زهير، هذا ادعاء من باب المبالغة فقط، لكن في الواقع أليس ثمة شعراء وآخر؟ نعم، فهذا قصر حقيقي، لكنه ادعاء. وحتى يمثلونه بقول الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباد العلماء، خشية العلماء هنا قصرت، خشية الله سبحانه وتعالى هنا مقصورة على العلماء ومنفية عما عداه. لكن هل يعني هذا أن غير العالم لا يخشى الله سبحانه وتعالى؟ صح؟ قد يكون غير العالم أشد خشية الله سبحانه وتعالى، لكن سياق الآية هنا فيه التنويه بشأن العلماء على أنه ليس من الأدب أن يقال هذا قصر الدعاء، لأن الدعاء بالنسبة لله سبحانه وتعالى فيها غير أدب، لكن هو منطق كانت العرب تتكلم به خاصة في مقام المدح والثناء. فهمتم؟ هذا قصر نسميه قصر إيش؟ الدعاء باختصار. النوع الثاني من إذن هذا قصر حقيقي، والقصر الحقيقي وإما أن يكون تحقيقيا وإما أن يكون دعائيا. النوع الثاني ما نسميه بالقصر الإضافي أو يسمونه بالقصر المجازي، هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين. أنت تقصد أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء معين، بينما في القصر الحقيقي أنت قصرت هذه الصفة على هذه الموصوف ونفيها عما عداه. هنا أنت قصرت أن هذه الصفة مقصورة على هذا الموصوف بالنسبة إلى شيء معين، ولذا نسميه قصر إضافي، معناه بالإضافة إلى شيء معين. فهذه الصفة لا تتجاوزه إلى ذلك المعين. قولك زهير كاتب لا شاعر، هذا نسميه قصر إيش؟ هذا قصر إضافي، لأنك هنا أنت هنا قصدت قصر قصدت أن المقصور مختص بالمقصور عليه بالنسبة لهذا الشيء. زيد كاتب ولا شاعر؟ زهير كاتب ولا زهير شاعر ولا كاتب؟ ولي هذا القصر نقسمه إلى ثلاثة أقسام كما سيأتيكم إن شاء الله. قول الله سبحانه وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قول الله سبحانه وتعالى للنصارى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ففيه قصر الرسالة على المسيح لأنهم هم يعتقدون شيئا آخر. قول الله سبحانه وتعالى في الآية: وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فهنا قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على صفة النذارة: إن أنت إلا نذير. من هو أنت؟ لا تملك تحويل القلوب وإدخال الإيمان فيها. إن أنت إلا نذير، مفهوم؟ إلى الله يشكو، بيت الشاعر المعروف المؤثر: إلى الله يشكو لا إلى الناس إنني أرى الأرض تبقى والأخلاء تذهب. أخلايا لو غير الحمام أصابكم عتبت، ولكن ما على الدهر معتب. يا الله يشكو من هو لا إلى غيره. هذا القصر الإضافي ينقسم باعتبار حال المخاطب، باعتبار حال المخاطب واعتقاده الذي يظهر للمتكلم، إلى ثلاثة أقسام: قصر قلب، وقصر إفراد، وقصر تعيين. أنا الآن إذا قلت لك: جاءني زيد لا عمرو، هو يعتقد العكس، يعتقد أن الذي جاءك عمرو، فقلت له: جاءني زيد لا عمرو، فهذا نسميه إيش؟ نسميه قصر قلبي، لأنك قلبت الذي كان عنده وعكسته. ومنه قول الله سبحانه وتعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكل عن الطعام. هذا قصر قلبي، أنه عكس ما يعتقده النصارى، وهو أنه إله. نوع ثاني ما نسميه بقصر الإفراد، إذا كان المخاطب يظن اشتراكهما. قولك هو يظن الشركة، فتقوله: زيد كاتب لا شاعر. هو يظن أنه كاتب وشاعر معه، فنسميه قصر إفراد، فأنت قد أفردت زيدا بأحدهما. ويمكن أن يمثل له بقول الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. فهم كانوا يعتقدون الشركة، أن ثمة أنه ثالث ثلاثة، قال: وما من إله إلا إله واحد. فهذا قصر إيش؟ قصر إفراد. النوع الثالث وما نسميه بقصر التعيين، فيخاطب به المتردد بين شيئين، فنسميه قصر تعيين لمن هو شاك. فهو يشك: هل زيد كاتب أو شاعر؟ فتقول له: إنما الشاعر زيد. واضح؟ فهو يشك: هل زيد مسافر أو مقيم؟ فتقول له: زيد مقيم لا مسافر. وهكذا. واضح؟ مفهوم هذا؟ واضح هذا؟ هذه أنواع الثلاثة تدخل تحت القصر الإضافي وتدخل تحت القصر المجازي. هذا القصر له أدوات، له أدوات، والشيخ رحمه الله ذكر منها أربعة. قال: في القصر تخصيص أمر مطلقا بأمر هو الذي يدعونه بالقصر، يكون في الموصوف والأوصاف، وهو حقيقي كما إضافي. ينقسم إلى قسمان، إلى قسمين: إلى حقيقي وإضافي. ثم قال: لقلب لو تعيين أو إفراد كإنما ترقى بالاستعداد. هذه أقسام القصر، وأنا ذكرت بأنها داخلة في القصر الإضافي. ثم قال: وأدوات القصر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم. فأدوات القصر أربعة: إلا النفي والاستثناء، وما محمد إلا رسول، النفي والاستثناء. اثنين: إنما الله إله واحد. ثلاثة: العطف بلا أو ببل أو بلاكن. وقلت بالأمس بأن العطف بلا أو ببل أو بلاكن يتابعها لتصحيح خطأ المتكلم، لتصحيح خطأ السامع. جاء زيد بل عمرو، أو ما جاء زيد بل عمرو، أو جاء زيد لا عمرو، أو ما جاء زيد لكن عمرو. هذا كله للقصر. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. 4 تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. قول الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافس، وفي ذلك من هو؟ لا في غيره. فهمتم؟ نعم. ننتقل الآن إلى الباب السادس وهو باب الإنشاء، التعيين في حق الشاك. هو يشك أن زيدا كاتب وشاعر متردد بين صفتين، فأنت تعين له إحداهما فتقول له زيد كاتب لا شاعر. هذا المثال وهو زيد كاتب لا شاعر ربما يصدق، ففيه القلب وفيه التعيين وفيه الإفراد ربما. فهمت؟ فهو بحسب حال السامع، إذا كان السامع يعتقد العكس فهذا قصر قلبي، وإذا كان السامع يعتقده أنه متصف بالصفتين فهذا قصر إفرادي، وإذا كان السامع راد شاكا فيما فهذا قصر تعيين.